فإن هذا يعد شكاية ولا شك ويأثم بذلك. وجعل المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بصيغة الاستفهام لأن الأمر فيه هذا التفصيل الذي تقدم، فالمريض قد يذكر مرضه من باب الإخبار لا من باب الشكاية، وقد يذكره من باب الشكاية لا من باب الإخبار. وقد أورد هنا رحمه الله تعالى من النصوص والآثار ما يشهد لجواز إخبار المريض عن مرضه وإظهاره له إخبارا لا شكوى. قوله عن هشام عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء أي بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي أمهما رضي الله عنها. قوله قبل قتل عبد الله بعشر ليال وأسماء وجعة، أي تجد وجعا من مرض، وكان بلغ سنها في ذلك الوقت 100 سنة تقريبا. وقد ذكر في ترجمتها رضي الله عنها أنها بلغت هذا العمر ولم يسقط لها سن. قوله فقال لها عبد الله: كيف تجدينك، أي كيف تجدين حالك مع المرض. وهذا فيه أن المريض يسأل مثل هذا السؤال: كيف تجدك أو كيف صحتك ونحو ذلك من السؤالات التي فيها تحسس لحال المريض وتفقد لصحته. قوله قالت وجعة، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، أي أجد وجعا وألما أو أجد شدة في المرض. وهذا فيه أنه لا بأس أن يقول المريض هذه الكلمة ونحوها من الكلمات التي يقصد بها الإخبار عن مرضه للشكاية. قوله قال إني في الموت، أي يخبر عما يحسه بحاله وأمره لأنه حوصر في مكة. وجاء في بعض الروايات أنه ذكر الحال التي صار إليها من تخلي الإخوان والأعوان والأصحاب إلا قلة قليلة وهو في حصار، حيث قال: يا أمه خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة. وجاء في بعض الروايات عند الحاكم أنه قال لها: إن في الموت لراحة. وفي رواية عند أبي نعيم: إن في الموت لعافية. قوله فقالت: لعلك تشتهي موتي، أي بإخبارك بهذا الخبر، أي أنها استشفت من كلامه هذا الأمر. فقالت: فلذلك تتمنى، يعني أنه يتمنى موتها قبله. يوضح المراد بذلك ما جاء في آخر هذا السياق، وهو قوله: إنما عنا ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. ولفظه عند أبي نعيم أن يقتل فيحزنها ذلك، فكأنها استشفت من حديثه أنه يتمنى موتها قبله لهذه العلة. ثم بينت له موقفها منه ومن أمره وحاله، فقالت: فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك. والمقصود بالطرفين إما العافية أو الموت، إما أن يعافى الإنسان مما هو مشفق منه أو أنه يموت. فهي تقول: لا أتمنى أن أموت قبلك، بل أتمنى هذا الأمر. وقولها: أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، هذان هما الطرفان. قولها: فإياك أن تعرض عليك خطة، وفي بعض الروايات خصلة، فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، مرادها أن يعرض عليه شيء من حطام الدنيا فيقبله كراهية الموت. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. قوله أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، أي به الحمى أو ألم الحمى، قال عليه قطيفة، وهي كساء له خمل، أي له هدب وأطراف في جانبه. قوله فوضع يده عليه، أي وضع أبو سعيد رضي الله عنه يده على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجد حرارتها فوق القطيفة، أي حرارة الوجع أو الوعك الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحرارة وصلت من شدتها إلى أن أحس بها من فوق القطيفة التي كان متغطيا بها صلى الله عليه وسلم. قوله فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله، أي أنها حمى شديدة، لأنه رضي الله عنه أحس بها من فوق القطيفة عندما وضع يده عليها. قوله صلى الله عليه وسلم إنا كذلك، أي إن شأننا كذلك، أي معاشر الأنبياء نصاب بهذه الأمراض، وهذا من باب الإخبار، وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة. وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقصة أيوب عليه السلام في مرضه الذي طالت مدته واشتد وجعه وعظمت معاناته ذكرت في كتاب الله عز وجل. والمصنف رحمه الله قدم الأثر الذي فيه قصة أسماء على هذا الحديث لأن فيه تصريحا بلفظ الترجمة، وهو قولها وجعة، وأما هذا الحديث فليس فيه التصريح باللفظ، وإنما فيه المعنى والمدلول، هو الإخبار عن الوجع أو الحمى أو المرض الذي أصابه. قوله ويضاعف لنا الأجر، هذا فيه أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. وقوله يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، فيه أهمية فقه أمر البلاء وعناية الصحابة رضي الله عنهم والسلف عموما به على وجهه الصحيح. ويدل هذا السياق المبارك على أن الإصابة بالبلاء أيا كان ليست نقصا للمرء أو حقا من قدره، وإنما هو لتمحيصه وتطهيره ورفعته. قوله الأنبياء ثم الصالحون، وفي بعض الروايات ثم الأمثل فالأمثل، وفي هذا أن البلاء يكون مع عظم الدين والتمسك بطاعة الله، وأن الأمثل من عباد الله أعظم بلاء من غيره. قوله وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، أي فلا يجد شيئا يواري به سوءته أو عورته إلا العباءة، فإنه يقطعها من وسطها ثم يدخل رأسه فيها وتصبح له مثل الثوب. قوله ويبتلى بالقمل حتى يقتله، والقمل هو حشرة صغيرة تصيب الإنسان وتصيب أيضا الدواب وتؤذي الإنسان وربما قتلته، ومما يدل لذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة، رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، وذلك أنهم يفقهون أمر البلاء ويعرفون ماذا يعنى به وماذا يترتب عليه من الخيرات العظيمة والفوائد العميمة والتمحيص ورفعة الدرجات. ومعنى قوله ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، أي أن فرح الأنبياء بالبلاء أشد من فرح عموم الناس بالعطاء،